حصريا على أنغامي. نحب لولا ما نحب يا ناس دوخنا الحب. نحب لولا ما نحب يا ناس دوخنا الحب. نجرب لو ما نجرب يا ناس فهمونا. نجرب لو ما نجرب يا ناس فهمونا. يا لو صعبنا روح طب انسى انسى. يا لو سهل طعم وعسل محلى محلى. يا لو صعبنا روح طب انسى انسى. يا لو سهل طعم وعسل محلى محلى. يا ناس فهمونا. نجرب لو ما نجرب يا ناس فهمونا. لو ما نهوى يا ناس والله بلوى. يسوى لو ما يسوى يا ناس فهمونا. يسوى لو ما يسوى هالحب فهمونا. قالوا حزن الحب سجن هم وملامة. قالوا دول ما يحب ترى يعيش بندامة. حصريا على أنغامي. لو ما نعشق نرتاح ولا نعلق. نغرق لو ما نغرق يا ناس فهمونا. نغرق لو ما نغرق. حصريا على أنغامي. فهمونا. قالوا خطر الحب بحر فيه انت غرقان. قالوا وفى وكل جفل ما يحب خسران. قالوا خطر الحب بحر فيه انت غرقان. قالوا وفى كل جفل ما يحب نحب نحب لولا ما نحب يا ناس دوخنا الحب. نحب لولا ما نحب يا ناس دوخنا الحب. نجرب لو ما نجرب يا ناس فهمونا. نجرب لو ما نجرب يا ناس.